الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أخوانا الكرام، من الأخلاق الفاضلة الأخلاق الحسنة التي حث عليها نبينا عليه الصلاة والسلام خلق التواضع، خلق التواضع. والتواضع هو أن يلين الرجل لإخوانه المسلمين بكلامه وبفعله، يلين مع إخوانه بالقول والفعل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى لي أن تواضعوا ولا يبقى بعضكم ولا يبغي بعضكم على بعض. Tukuzangu katika tabia nzuri alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzihimiza ni tabia ya tawadhu, unyenyekevu. Unyenyekevu ni mtu kuwa laini na wenzake kwa maneno yake na vitendo vyake. Mtu awe laini, asiwe mzito, awe laini na mwepesi katika vitendo vyake na maneno yake kwa wenzake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad, nyenyekeaneni ili asidhulumu yoyote kwa mwingine. Kwa tawadhu ni katika tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo kila mmoja wetu anatakiwa ajipambe na sifa hiyo ya tawadhu na unyenyekevu. Tawadhu yani biaqwalikum wa af'alikum ma'a ikhwanikum wa la yabghi yani la yatakabbar ba'dukum ala ba'd. لا يتكبر بعضكم على بعض. وبعض الناس ربما يعني تواضع عند الكبار عند التجار وتكبر على الضعفاء الفقراء، وهذا يحدث عند بعض الناس. أنا سمع الشيخ بدر حفظه الله تواضع unyenyekevu ni kuwa laini. Tawadhu yani nyenyekeaneni, yani muwe laini, na kinyume cha tawadhu ni takabbur. Msifanye, msijifanye wakubwa dhidi ya wenzenu. Kwa hiyo nyenyekeaneni, muwe wepesi mmoja wenu kwa mwingine ili msijifanye wakubwa. Takabbur ndiyo kinyume cha tawadhu. Kwa tunapoambiwa kwamba tunyenyekeaneni ni kwamba tusijifanye wakubwa. Na kuna watu wengine wanasema ananyenyekea kwa watu wakubwa, watu matajiri, lakini kwa watu maskini anajifanya mkubwa kwao. Ili jambo litakiwi, tawadhu inatakiwa iwe kwa wote bila kujifanya mkubwa, hata kwa wale watu mafukara au maskini. قال ابن حبان رحمه الله قال ما علمنا احدا اظهر التواضع عند الكبار وتكبر عند الصغار إلا أهانه الكبار، إلا أهانه الكبار. وهذا أخوة ليس هو التواضع الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، الذي أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما أمر بالتواضع مع الجميع الكبار والصغار. يظهر العبد التواضع مع الجميع، ليس مع طائفة دون طائفة. أنا سمع ابن حبان رحمه الله أنا سمع hatumjui yoyote ambaye anajifanya anafanya tawadhu kwa wakubwa lakini akajifanya mkubwa kwa wadogo, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wale wale wakubwa watamdhalilisha na kumkwaza mtu huyo. Kwa tawadhu inatakiwa iwe kwa watu wote, iwe ni watu wakubwa, iwe ni matajiri, iwe ni watu wadogo, iwe ni maskini, wote ufanye tawadhu bila kujifanya kibri, bila kufanya kibri kwa wadogo na kuwa na tawadhu kwa wakubwa. والتواضع يا اخوة اجره عظيم عند الله وهو رفعة لصاحبه يرفعه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواضع احد لله الا رفعه الله، ما تواضع احد لله الا رفعه الله. Anasema Sheikh hafidhahullah, tawadhu ni sifa kubwa, ni sifa ya utukufu. Kila mtu anavyofanya tawadhu ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anapomuinua. Kila unapokuwa una tawadhu kwa watu wote, Allah subhanahu wa ta'ala anakuinua kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu, hakumnyenyekea yote, hakunyenyekea yoyote kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah humuinua daraja yake yule mtu anyenyekea kwa watu wote, iwe ni wakubwa au ni wadogo. قال الحافظ النووي رحمه الله ومعنى رفعه الله أن يرفعه بالدنيا ويرفعه في الآخرة. يرفعه في الدنيا بالذكر الطيب بين الناس ويرفعه في الآخرة في الدرجات العلى. أنا سمع الحافظ النووي رحمه الله معنى كما رفعه الله كما الله سبحانه وتعالى anamuinua hapa duniani kwa kwamba watu wanampenda pia na kumtukuza, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala huinua daraja zake za thawabu huko akhira. Hii ndiyo maana ya tawadhu. Allah subhanahu wa ta'ala anamuinua mwenye kufanya tawadhu hapa duniani, watu wanampenda na wanamtukuza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala naye anainua daraja zake za thawabu huko akhira. وأما من تكبر على الناس فهذا يضعه الله. قيل أن يضعه في الدنيا يحتقره الناس ويذمونه، ويضعه في الآخرة لأن التكبر من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا نازع الله في صفة من صفاته. وفي الحديث جاء أن من تكبر ألقاه الله في النار والعياذ بالله. أنا سمع أما من يكوجي فانيا مكوبا kwa watu, huyu Allah subhanahu wa ta'ala anamdhalilisha na kumkwaza. Haitakiwi mtu kutakabbar, kufanya kibiri, sababu kibiri ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio anastahiki kuwa na kibiri. Allah subhanahu wa ta'ala walahu al-kibriyau fi samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim, wa mwenye kufanya kibiri Allah subhanahu wa ta'ala humdhalilisha na kumkwaza, kwa sababu naza Allah fi sifatihi sifatil kibri, huyu ni kwamba anashindana na Allah katika sifa zake ambazo ni sifa ya kibri. Kwa hiyo haitakiwi yoyote katika Waislamu, yoyote katika watu haitakiwi kujipamba na sifa hiyo mbaya ya kibri. Fa'alaykum ya ikhwa bihadhihi as-sifa at-tayyibah hatta takunu mimman yarfa'ukum Allah subhanahu wa ta'ala fi ad-dunya wa yarfa'ukum fi al-akhirah. Hadha Allah ala musalla wa sallam ala nabina Muhammad. Ndugu zangu Waislamu, jilazimisheni na sifa hii ya tawadhu ili Allah subhanahu wa ta'ala akuinueni hapa duniani na akhira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.